أبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى، هذا على سبيل الإخبار إن شاء الله لا على سبيل التعليق، لأن الدعاء ما فيه استثناء، الدعاء مأجورين ما فيه استثناء، لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة. فلا يجوز الاستثناء في الدعاء، لا يجوز واحد يقول لي يقول لي ويدعو اللهم اشفني إن شئت اللهم اشفني، لا، هذا سوء أدب مع الله كما مر معنا في كتاب التوحيد، فلا ينبغي ولا يجوز الاستثناء في الدعاء. وليعزم المسألة، يلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء ويقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهديني، اللهم اشفني، اللهم عافني، يعزم المسألة ولا يستثني، فإن الله سبحانه وتعالى مكره له. ولكن هذا جاء على وقع على من باب الإخبار والخبر. نعم.